إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سبحان من عانت الوجوه لوجهه فهو الكريم يجيب من ناداه اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك فرضاك خير من الدنيا وما فيها. رضاك خير من الدنيا وما فيها يا مالك النفس قاصيها ودانيها. وحق حبك ما أرجو الديار ولا الأموال من عرض الدنيا فأقنيها. فنظرة منك يا سؤلي ويا أملي خير إلي من الدنيا وما فيها. استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى المبتهل الشيخ محمد عمران. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.